إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا عليكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل أعظم مكتسب، وإن طاعته أعظم نسب. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، آيتان في كتاب الله عز وجل ربما كان ظاهرهما أنهما في المعنى واحد، نعيش معهما في هذه الدقائق حول ما أدت إليه هذه الآيات من معان وبيان، وكيف نطبق هذه الآيات على واقعنا في القديم والحديث. يقول الله عز وجل في كتابه: والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقبلها يقول ربنا تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والآية الأخرى في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هاتان الآيتان فيهما حقائق. الحقيقة الأولى أن أهل الكفر وأهل الشرك لا يزالون يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ونور الله يعنى به في هذه الآية أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق وشريعة الإسلام، فهذا هو نور الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض الخلق أرادوا أن يطفئوا هذا النور ويحاولوا إخماد هذه الهداية التي أرسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تحقق لهم ذلك؟ الحقيقة الثانية أن الله عز وجل ساق في نفس الآية مآل هذه الجهود وما ستصير إليه هذه المحاولات الضئيلة التي أرادوا بها أن يردوا نور الله عز وجل عن الخلق، فقال الله عز وجل: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أو كما في الآية الأخرى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالحقيقة الثانية أنه مهما كانت محاولات أهل الكفر ومهما كانت مخططاتهم ومكايدهم لهذا الإسلام، لهذا الدين، فإنهم لا ينجحون أبدا، ويعود هذا الدين بعد أن يظن الظان أنه لا حياة لهذا الدين. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره من المفسرين: يصور الله عز وجل من يريد أن يطفئ نور الإسلام بهذا الإنسان الذي أراد أن يطفئ نور الشمس بمجرد النفخ بفمه، يخرج الآن إلى الشارع ويقف في وسطه وينفخ بفمه ليطفئ نور الشمس عن الخلق، فهل لهذا الإنسان من نجاح في أي محاولة محاولاته؟ أبدا. فمثل هذا مثل الذي يريد أن يطفئ نور الله عز وجل ويمنع هذا الدين أن يصل إلى الناس، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. من هذه المواقف التي ذكرت في تاريخنا، التاريخ الإسلامي، يوم الأحزاب، هذا اليوم الشديد العصيب الذي لو كان الدين ينتهي إلى نهاية لكانت هذه نهاية الإسلام، إذ بجميع الحسابات العقلية والمنطقية أن الإسلام في هذا اليوم مآله إلى الدمار وإلى الزوال. إذ تجمع ما يقرب من 10,000 مشرك ومعهم من المعونة من اليهود حول المدينة التي كان عداد أهلها في هذه الفترة 3,000. تجمعوا، وما تجمعت كلمة العرب قبل هذا اليوم إلا في هذا اليوم على أن يمحوا دين الإسلام. وتجمعوا في هذا اليوم وأحاطوا بالمدينة، ثم هدى الله عز وجل المسلمين إلى أن يحفروا خندقا يمنع تلك الجحافل من أن تسيح إلى المدينة وأن تجول في أراضيها ذبحا وقتلا. وبالفعل بعد شهر من العمل المتواصل في حفر خندق طوله 5 كيلومترات، وبعد شهر من الحصار المتواصل من هذه الجحافل، وبعد أن وصل الأمر بالمسلمين إلى الزلزلة الشديدة كما قال الله عز وجل، وصار الأمر شديدا عليهم حتى بلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في وسط هذه الشدة وهذا الجوع الشديد، حتى أن جابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري يقول: لما كنا نحفر خندق عرضت لنا كدية شديدة، أي صخرة شديدة لم تستطعها معاولهم في هذا الوقت أن تكسرها، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هذه كدية عرضت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، أي أنا نازل لها في الخندق. فيقول جابر: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، 3 أيام من الجوع، وكان الجو وقتها برد، فمع شدة الجوع والبرد والخوف كانت هذه الظروف كلها، مع تقدم المشركين يوما بعد يوم إلى المدينة لكي يزيلوا الإسلام في ضربة واحدة. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل إلى تلك الصخرة، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وفي سنن الإمام النسائي بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث البراء، أنه نزل إلى تلك الصخرة وأخذ معولة ثم ضرب ضربة وقال: بسم الله، فكسر ثلث الصخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم يضرب ضربة ثانية: بسم الله، فيكسر ثلثها الثاني ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأنظر إلى قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا. ثم يضرب ضربة ثالثة: بسم الله، فينكسر الثلث الأخير ويقول: أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. أي بشرى هذه التي يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم لا يأمنون على أنفسهم ولا على عوراتهم ولا على أهليهم؟ يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك البشرى في تلك الشدة ليقرر هذه الحقيقة، أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله ومنصور بنصر الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وما هي إلا أيام، ويدب الفزع والخوف والشقاق والخلاف في صفوف المشركين، وتتفرق كلمتهم قبل أن تتفرق جموعهم، ويأتي من الله عز وجل نصر مادي في صورة ريح، ونصر معنوي في صورة الثبات الشديد التي كان عليه المؤمنون في هذا الوقت. ما وعدنا الله عز وجل إلا بالحق، وقالوا ذلك بلسان يقين أن هذا هو الحق الذي وعدهم الله عز وجل به. وبالفعل تأتي هذه الريح فتخلع خيام القوم وتخلع قلوبهم كذلك، فيعودوا إلى بلادهم، ويظل دين الله عز وجل محفوظا منصورا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة الكرام، تتوارد تلك المواقف وتلك الشدائد، ونصل إلى تلك النتيجة التي لا مناص منها، أن هذا الدين لا ينتهي، وأن الله عز وجل أراد لهذا الدين أن يكون منصورا وإن كانت فيه فترات شدة تمر عليه. ربما كان من أشد المواقف التي بعد غزوة الخندق موقف فتنة الردة، وأشد ما كان في موقف الردة موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي جاء فيه إلى المدينة على ساكنها أفضل صلاة وسلام، في اليوم الذي جاء فيه قال الصحابة: أنار من المدينة كل شيء، أنار كل شيء. وفي اليوم الذي توفي فيه أظلم منها كل شيء، وبات الأمر على الصحابة شديدا حتى صوروه كأنهم مجموعة من الغنم أو الشياه في الليلة المطيرة من شدة ما نزل بهم من الكرب. وليت الأمر توقف عند هذا الحد، فهذه مصيبة نزلت بهم، وأي أعظم المصائب من تلك المصيبة التي ينقطع فيها وحي السماء عن الأرض. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فبدأت الأخبار تتوالى بأن القبائل التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود تعلن الدخول في الإسلام، أتت الأخبار بأن معظم هذه القبائل عادت مرة ثانية إلى الكفر وأعلنت الردة، وانقسموا إلى فرق. فرقة منهم قالت أنها ارتدت عن الإسلام بالكلية، بل منهم قبائل اتبعت أنبياء ظهرت فيهم، كما كان الحال مع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. فهؤلاء رأوا في أنفسهم أنهم أحق بالنبوة فادعوا النبوة، واتبعتهم أقوامهم عصبية للجاهلية التي كانوا يعيشون فيها. وكان شعارهم: نبي من قبيلتنا، من قبائل أسد أو من قبائل التي كانوا فيها، خير من نبي من قريش. أي نبي، بس قبيلة نعرفها وقبيلتنا أحسن. فارتدوا عن الإسلام واتبعوا هؤلاء الضلال. وقسم آخر قال: لا نؤدي تلك الجزية، سموا الزكاة جزية ومنعوها ومنعوا إخراجها. فكان الموقف شديدا بهذه الصورة. ثم اتحدت كلمة هؤلاء المرتدين وكلمة هؤلاء مانع الزكاة في أن يتقدموا إلى المدينة حتى ينهوا الإسلام، نفس الحلم الذي يراود كل أحمق يفكر في تلك الأمر. رأوا أن هذا الوقت وهذا الظرف مناسب جدا أن نتحرك إلى المدينة فننهي قصة الإسلام ونضع كلمة النهاية لهذا الإسلام. وبالفعل تحركوا، وكان أبو بكر يشاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقت كلمتهم على محاربة أهل الردة، وكان الخلاف بينهم في قتال مانع الزكاة، إلا أنهم في مآل الأمر اتحدت كلمتهم على قتال هؤلاء، وأنه ما ينبغي أن يترك من فرق بين الصلاة والزكاة. ووقف أبو بكر الصديق في هذا الموقف وهو يقول: أينتقص الدين وأنا حي؟ فثبت الله عز وجل أبا بكر في هذه الساعة ونصر به الدين. ولما قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي أعد جيشا بقيادة أسامة ليذهب به إلى مشارف شمال الجزيرة العربية، إلى مواطن الروم هناك، يريد به أن يفرض سيطرة الإسلام على تلك النواحي. فيصر أبو بكر كذلك على أن يخرج هذا الجيش، رغم علمه أن جيوش المرتدين ومانع الزكاة تريد أن تغير على المدينة. فيقول: لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج جيش أسامة في 700 من المسلمين، وكانوا في أشد الحاجة، ولكنها تنفيذ وصية النبي، لا هوادة في ذلك، ويبدأ أبو بكر الصديق في قلة ممن كانوا معه في المدينة في حروب الردة، وحاربوهم في ثلاث مواقع شهيرة جدا، لكن للأسف لجهلنا بتاريخنا وسيرتنا ليست مشهورة: موقعة ذي القصة، ومجوعة البراق، ومجوعة بزاخة، وموقعة بزاخة، ثلاث مواقع شديدة متتالية. ثبت الله عز وجل الصحابة بقيادة أبي بكر في هذه المواقف، وعادت سيطرة الإسلام إلى الجزيرة العربية. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. في القرن الرابع الهجري في مصر، حتى لا نذهب بعيدا، سادت في هذا القرن دولة خبيثة عرفت باسم الدولة العبيدية، أو مما اشتهر في كتب التدريس في مدارسنا بالدولة الفاطمية، نسبة إلى فاطمة الزهراء، وهذه النسبة نسبة زور وبهتان، كما صرح بذلك كثير من المؤرخين المنصفين، وإنما هي فرقة من فرق الإسماعيلية الشيعية الرافضة الذين يؤمنون بالأئمة وغير ذلك من العقائد الباطلة. هذه الدولة ظلت تتمدد في دول الإسلام، فبدأت من دول المغرب، تونس، ليبيا وتونس، والجزائر، شمال الجزائر، والمغرب العربي، وظلت هناك، ثم انتقلت بعد ذلك هذه الدولة إلى مصر، فاتخذت من مصر قاعدة لها. وهذه الدولة حاولت أن تزيل مذهب أهل السنة من مصر بكافة الوسائل، فكان مما فعلوه أن غيروا في صيغة الأذان، وصار سب الصحابة يكتب على الجدران، وولوا مناصب القضاء والمناصب العليا لمن ينتسب إلى هذا المذهب السيء الرديء، وحاولوا أن يجعلوا من مصر دولة ينتشر فيها هذا المذهب الرافضي الخبيث الذي يقوم على سب الصحابة، والذي يقوم على لعن أمهات المؤمنين. واستمرت هذه الدولة ما يقرب من 200 سنة، استمرت ما يقرب من 2 قرنين من الزمان، 200 سنة، تخيل، وهي تحاول أن تغير وأن تزيل وأن تطفئ نور الله عز وجل الذي عاشت به في هذه البلاد. ثم ماذا كانت هذه الجهود؟ إلى أي شيء آلت إليه؟ عادت السنة كما كانت، وكانت هزيمتهم ونهايتهم إلى وبال وإلى كرب شديد. تفرقت كلمتهم واندثرت تلك الدولة، فلم تقم لها قائمة بمجيء دولة الأيوبيين على يد نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي. المقصود من هذا أنهم أرادوا أن يغيروا دين الله عز وجل، وصاروا يضغطون بذلك بكل وسيلة فما استطاعوا، فيعود الدين مرة ثانية. من تلك المواقف، ونقترب شيئا فشيئا من واقعنا، ما حدث في دولة تركيا، وكان هذا في تقريبا أوائل القرن العشرين، سنة 1928 وما بعدها من السنوات. كانت الدولة التي يناط بها الخلافة الإسلامية في هذا الوقت تسمى بالدولة العثمانية، وكانت دولة في الجملة على مذهب أهل السنة، تتبع المذهب الحنفي وغير هذا، وكانت رمزا للخلافة الإسلامية في هذا الوقت، وعلى يديها حدثت فتوح كثيرة، لعل أشهرها فتح القسطنطينية الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادوا من أراد أن يطفئوا نور الله عز وجل بإسقاط هذا الرمز، فكانت مقر الخلافة في هذه الدولة، كانت دولة تركيا في الوقت الحالي، فجاءوا برجل يسمى مصطفى أتاتورك. هذا الرجل وقر في نفسه نفس الحلم وتلك الحماقة التي يظنها كل ظان أنه باستطاعته أن يطفئ نور الله عز وجل وأن يمحو كلمة الإسلام بممحاة في يده. وبالفعل ما أن وصل إلى كرسي الحكم حتى اتخذ مجموعة من الإجراءات الغرض منها أن ينهي الوجود الإسلامي تماما في بلاده ومن ثم في كل أوروبا من بعده، بل في كل العالم الإسلامي في ذلك. فكان أول قرار إلغاء ما يسمى بالخلافة وإلغاء الدستور الإسلامي وإلغاء القوانين الإسلامية. وكان هناك مسجد من أكبر المساجد يسمى مسجد آيا صوفيا، جعله مخزنا مستودعا، وجعل مسجد محمد الفاتح في هذا الوقت متحفا من المتاحف، وغير وجعل الأذان باللغة التركية، وغير الحروف من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية، فعل كل ما يستطيع، وألغى مسألة ما يسمى بقوامة الرجل، وحرم ومنع لبس الحجاب، حتى هذا القانون ظل ساريا إلى وقت حديث، ليس مسموحا لأي امرأة أن تلبس الحجاب في الأماكن الرسمية أو العامة، وكان هذا شاهدناه بأعيننا حتى وقت حديث. فهل أثمرت تلك الجهود التي استمرت سنوات طويلة، سنوات طويلة عاشها هذا الرجل حتى يطفئ نور الله عز وجل بفمه، فماذا كانت النتيجة؟ يعود الأتراك مرة ثانية إلى دين الله عز وجل في الجملة، وإن كان فيه ما فيه، إلا أنهم يعودون مرة ثانية إلى دين الله عز وجل أفواجا، حتى أن هذا المسجد الذي كان مخزنا أو مستودعا كان منذ شهور قليلة وجدناه يعود إليه الأذان وتعود إليه الصلاة، ويعود الإسلام مرة أخرى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله عز وجل أن يعز هذا الدين بعزه وأن ينصره بنصره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كان أيضا من تلك المواقف التي مرت بها أمة الإسلام ما حاولت به أوروبا قبل ظهور الولايات المتحدة أن تزيل وأن تؤثر في عقائد المسلمين، فكانوا يرسلون الحملات فيما عرف بالحملات الصليبية أملا في أن يهزموا المسلمين بالسلاح، إلى أن جاءت الحملة السابعة ووصلوا إلى حقيقة واضحة جدا أنهم لن يستطيعوا تغيير هذا الدين بالقوة أبدا، وأنهم مهما حاولوا فإن هذا الدين يشتد ويعود ويهزمهم، وتعلموا ذلك الدرس جيدا، فصارت حروبهم على منوال آخر وطريقة أخرى، وهي أن يحاولوا أن يغيروا في المسلمين أنفسهم فكريا وثقافيا وعقائديا. من أشهر تلك الدول في القديم والحديث دولة فرنسا. هذه الدولة ما زالت وحتى وقتنا هذا تحارب الإسلام، إما بقانون وإما بقوة، لكنها لما كانت في دولة الجزائر، احتلت الجزائر يقرب أكثر من 100 عام، وكانت في احتلالها تحاول أن تغير من الجزائريين، وللأسف نجحت في ذلك كثيرا، لكن هل بالفعل نهاية هذه المحاولات النجاح التام؟ تنقل لنا كتب التاريخ قصة عن محاولة من تلك المحاولات، أنه في احتفال فرنسا باحتلال الجزائر مدة 100 عام أرادوا أن يخرجوا للناس نتاج ثمرة أفعال فرنسا في الجزائريين، فأخذوا 10 من الفتيات الجزائريات وأخذوهن إلى فرنسا يعلموهن اللغة الفرنسية ويربوهن على العادات والتقاليد الفرنسية ويلبسوهن الملابس الفرنسية. المهم أنه مكثوا في ذلك 11 عاما، ثم في احتفال كبير أرادوا أن يعرضوا هذه الثمرة، فخرجت تلك الفتيات في لباس إسلامي جزائري فكانت صدمة شديدة. فكان وزير المستعمرات وقتها يسمى لاقوست، فهاجت عليه الصحافة الفرنسية: ماذا تفعل فرنسا كل هذه المدة؟ فقال: ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ما وضع الجزائر الآن؟ تعود الناس إلى دين الله عز وجل، ترى منهم الكثير من طلبة العلم ومن حفظة القرآن، وما أفلحت تلك المحاولات. قضية الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وما يثار كل فترة في أوروبا، الغرض من وراء هذه المسرحيات والأفلام التي يريدون بها إثارة الناس على الإسلام ربما لا ينتبه إليه الكثير. تلك المحاولات التي يخرجونها من أفلام أو رسوم مسيئة كانت بسبب أنهم رأوا أن الإسلام ينتشر في بلادهم انتشارا كبيرا جدا، حتى صار الإسلام أسرع الأديان انتشارا في أوساط الأوروبيين في كل بلاد أوروبا بلا استثناء. في الدنمارك التي بدأت القصة منها، وفي هولندا، وفي بلجيكا، وفي فرنسا، أكبر تجمع للمسلمين فرنسا برغم تلك القوانين التي تسنها لمحاربة المسلمين، وفي بريطانيا كذلك. فكانوا يبدأون بمثل هذا حتى يجعلوا عداوة بين المنصفين من الأوروبيين وبين الإسلام. فكان ماذا؟ يعني منذ سنوات سمعنا بقصة الرسوم، بدأت من دولة تسمى الدنمارك. فماذا أثمرت جهودهم وماذا كانت محاولاتهم لإطفاء نور الله عز وجل، نور الله يعني إطفاء نور الله عز وجل. يقول أحد الرؤساء اللجان التي أسست لنصرة الإسلام في هذه البلاد، يقول أنه أسلم من الدنماركيين بعد هذه الرسوم ما يقرب من 4000 إنسان. كيف كان إسلامهم؟ كانوا يسمعون عن الإسلام في تلك المشكلة، فما كانوا يدرون قبلها ما الإسلام، ومن طبيعتهم أنهم يريدون أن يعرفوا، فكانوا يذهبون إلى تلك المراكز الإسلامية يطلبون كتبا ومنشورات تعرف بالإسلام فيأخذونها فيقرؤونها ثم يعودون إليهم مسلمين. حتى أسلم منهم 4000 بعد تلك، وما زال الإسلام ينتشر انتشارا كثيرا منهم. وكلما تجددت أمثال هذه القصة اعلم جيدا أن السبب هو أنهم يحاولون وقف انتشار الإسلام بينهم، لأنهم وجدوا أنه بحلول سنوات قليلة سوف تتحول دول أوروبية كاملة إلى دول إسلامية، بمعنى أن أهلها يكونوا مسلمين كدولة ألمانيا مثلا. إلى أن الدرجة وصلت بأحد رجال الدين على المذهب البروستانتي أنه وصل به الأمر، وهذا كان قريبا جدا منذ سنة، أحرق نفسه في صورة اعتراضية على انتشار الدين، يريد أن يوجه رسالة إلى الكنيسة وإلى غير المسؤولين أن هذا الدين يسود وينتشر، فأحرق نفسه رسالة إلى ذلك كما قالت بعد ذلك زوجته. هل أفلحت محاولات هؤلاء في إطفاء نور الله عز وجل؟ أبدا، وما كان لها أن تفلح في إطفاء نور الله عز وجل. أشد ما نزل بالمسلمين في العصر الحديث من وسائل تعذيب وتنكيل وتغيير للهوية الإسلامية كان يحدث فيما يسمى ببلاد الاتحاد السوفيتي، والتي تقودها الآن روسيا، وشاء الله عز وجل أن تتفكك هذه إلى دويلات. لكن في عام 1917 وما بعدها كانت هناك إجراءات شديدة جدا لمنع أي هوية إسلامية في تلك البلاد، لأن السياسة التي كانت تحكم كانت الشيوعية الملحدة التي لا تؤمن بأي دين، واتخذت من الإسلام عدوا، وقتلت الآلاف بل مئات الآلاف، بل في سنين قتلت ما يقرب من الملايين. ودعك من التشريد والتهجير وتغيير أشكال الدول، حتى صار تعليم القرآن جريمة. حتى في هذا الوقت كان الناس يحافظون على قراءة القرآن وتحفيظ أبنائهم القرآن في الخنادق تحت الأرض حتى لا يسمع لهم صوت وهم يقرؤون كتاب الله عز وجل، وكان هذا يحدث في تشقند. فحفظ القرآن في خنادق 3000 في هذا الوقت. وحاولوا كثيرا في تغيير حتى أسماء المسلمين، يمنع أي اسم إسلامي، وغيرت أسماء المسلمين إلى أسماء تشبه الأسماء الروسية في هذا الوقت. ما النتيجة؟ في عيد الفطر الماضي وفي قلب موسكو تلك العاصمة التي كانت متزعمة لهذا الأمر في هذا العصور، أحصي من صلى العيد في الجامع الذي في وسط موسكو، فكان أقل تقدير، والكاميرات مصورة والفيديو موجود على الشبكة، 500,000 مسلم، وبعضهم عدهم حتى وصل بهم إلى 2,000,000 مسلم يصلون العيد في وسط موسكو. ويعود دين الله عز وجل، ومن سافر إلى بعض البلاد العربية كالبلاد الخليجية يرى كثيرا من هؤلاء الناس محتفظين بدينهم ويربون أولادهم، ومنهم من هو على الإسلام وفيه شدة وصلابة أكثر ممن لم يفتن في دينه من بقية بلاد المسلمين، يسمونهم بالبخاريين في المملكة، ولا زالوا يحافظون على هذا الدين. ويعود الإسلام إلى تلك البلاد برغم تلك المحاولات لتتقرر هذه الحقيقة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ما الذي يرجعنا إلى أمثال هذه التواريخ القديمة؟ ما المغزى من سرد هذه القصص ومن سرد هذه الحكايات؟ هو هدف واحد، أنه ينبغي ألا يدخلنا يأس، وألا يدخلنا ظن خاطئ ونرى أنه هذا الدين له زوال أو له نهاية. لأنه في هذه الأيام نرى ما نرى ونسمع ما نسمع من إحباطات وانكسارات لأهل الإسلام، خاصة أهل السنة، ويكثر الكلام من طائفة ربما تزيت بزي المسلمين لكنهم يبثون سمومهم في أنه قد آن الأوان لأن تتغير الهوية الإسلامية ويزول هذا الدين. المغزى من كل هذا أنه لا يمكن لأحد أن يطفئ نور الله عز وجل. وما يحدث في العراق، وما يحدث في سوريا، وما يحدث في اليمن وليبيا وفي مصر وغيرها من البلاد، وفي الجزائر وغيرها، ما هي إلا محاولات كمن يريد أن يطفئ نور الشمس أو نور القمر بمجرد النفخ. وأن الوقت آت لا محالة لأن يعود هذا الدين، وإنما هي فترة مرض ما يلبث أن يعود أشد. وإن في انتظار هذه الفترة فإنه كلما اشتد ظلام الليل آذن الفجر بأن يأتي بنهار. ونسأل الله عز وجل أن نكون من جند الإسلام الذين ينصرون هذا الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن لنا عاقبتنا في أمورنا كلها، اللهم أحسن لنا عاقبتنا في أمورنا كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.